غرفة الاستقبال يعني الغرفة الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لأي نبي أم لأي صديق يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس النعم. فسبحان الله العظيم، يعني هذا مما يعني من شيء مما أعده رب العباد عز وجل. ولكن السائل يسأل هل في الجنة صلاة أو عبادة أو صوم؟ لا، لا عبادة ولا صوم، فلقد عبد العباد وإنما هو محض الفضل الإلهي. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو، وأنت لك ما تشاء. والله أريد أن أذهب لزيارة أبي بكر الصديق، يسمح لك؟ والله أريد أن أجلس مع علي بن أبي طالب، فأجلس. والله أنا أريد أن يعني مثلا كنت أحارب في الدنيا وأقاتل، أنا رجل عسكري، أنا أريد أن أجلس خالد بن الوليد وكيف كان يضع خطة المعركة، لهم ما شاءوا. أنا أريد أن أزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. هذه الدار يعني سبحان الله العظيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها ما لا عين رأت. من سبحان الله يرى ما يصنعه رب العباد للبشر سبحان الله العظيم. تخيل انت في الجنة لا فضلات ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا مني ولا منية ولا حيض ولا نفاس، فيش سبحان الله. ازواج مطهرة سبحان الله، ازواج كلهم طهارة كلهم نقاء، لا لا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. قال يا رسول الله واذا اكلنا ماذا يصنع؟ قال تخرج فضلاتهم على جباههم رشحا كريح المسك، يعني يذكر يخرج رشح زي عرق بسيط كريح المسك. سبحان الله العظيم، يعني بالضبط لما تسأل سؤال طب اين فضلات الجنين؟ ما الجنين ياكل من الدم الجاهز عند امه، طب اين فضلاته؟ لا فضلات. فالقادر على ان يجعل الجنين لا فضلات له هو سبحانه القادر على ان يجعل اهل الجنه اهل الجنه لا فضلات لهم ولا بقايا. سبحان الله العظيم. فما لا عين رات وما لا اذن ولا اذن سمعت، يعني من سمع غناء الدنيا لم يسمع غناء الروحانيين في الجنه، الروحانيين الملائكه والحور العين. الحور العين لهم اغاني حولك، يقول نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الراضيات فلا نسخط ابدا، المقيمات فلا نضعن ابدا، سبحان الله، الشابات فلا نهرب ابدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد صوتهم جميل، مش زي صوت كده الاجش المتعب هذا، لا اكيد صوت جميل، صوت يعني يعوضك عن اصوات الدنيا. فيا سلام لما انت تتعود في الدنيا على قراءة القرآن والانصات والاستقامة على طريق الله والدفاع عن العلماء والدفاع عن الصحابة وتقيم شرع الله في بيتك وفي نفسك، عندئذ تدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احبتي في الله، جعلني الله واياكم من اهل الجنة الذين يرون فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون وأنتم من أهلها، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.